وأن يمنحنا جميعا المسارعة إلى مراضيه والوقوف عند حدوده. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم يا شيخ. بالنسبة مثلا الذي يساهم في جمع مثلا التبرعات لتفطير الصوام وكذلك خدمتهم أحسن الله إليك في إحضار الطعام لهم وكذا، هل يكون أجره مثل أحسن الله إليك؟ إن شاء الله مثل أجر المتبرعين. مثل أجر المتبرعين. أحسن الله إليك. يجب الإقامة على المرأة؟ نعم. إقامة للصلاة تجب على المرأة؟ لقانه إذا من شأن الرجال. من شأن الرجال. أسأل الله عليك يا شيخ. الآية إذا سألك عبادي عني. إذا سألك عبادي. أيوة. فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعا. جزاك الله خير. هل نزلت إلى الصائمين؟ نعم. لا عامة. عامة. عامة. صائم غير صائم. هل هناك زكاة؟ ما كذا قول جل وعلا أدعوني أستجب لكم. أحسن الله. هل هناك زكاة العسل؟ إذا أريد به التجارة يحسب قيمته الأصلية وقيمة إذا أراد به التجارة يقوم كل سنة يقوم اللي عنده قيمته الأصلية اللي عنده قيمة شراء اللي يسوف السوق اللي يسوف السوق. نعم. أحسن الله عليك. أما إذا قرأ الله نفسه وأكله ما في شيء. أحسن الله عليك. أنا أبطل الصدقة في رمضان صحيح؟ ما أعرف أنا سنة يروح ساعة التبليغ حتى ينظر في سنده. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. دوي أنا أحسن الله عليك يا شيخ. تعود النار وصال الجنة عند قراءة الإمام واجب تجوز في النفل أو في النفل فقط إذا دعاه تدعو وإذا استمر تنصت في الفرض ما تركها ولا تنصت والدعاء في السجود في الفرض الدعاء عام في الفرض والنفل سنة الدعاء في السجود في الفرض والنفل. جزاك الله خير يا شيخ. أحسن الله إليك. يزكى المال السلف إذا سلفت اللي عنده مال يزكي لا أموال الناس مسلفين تزكيها أنت وهي سلف عندهم يعني يلزم سلفهم إيه نعم يا شيخ. إذا كانوا مليين زكي وكانوا معسرين ما يلزم هذا ما يدري عنها يا شيخ يقولها عدة سنوات ويزكيها لا يسأل عنها عند عدة أشخاص إن شاء الله معسرين ما عليه شيء وكان هو أملي إذا طلبها أعطوه يزكيها. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في فوائد تضاعف جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومنها أن شهر رمضان الشهر، ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، خصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. ولأحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصوم جنة وحصن حصين من النار. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار. وقيام الرجل في جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطية أيضا، صرح به أحمد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر لهول يوم عسير. ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، كما في حديث أخرجه ابن حبان: وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي. ولهذا نهى أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله. فالصدقة تجبر ما كان فيه من النقص والخلل. ولهذا وجب في آخر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه، فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر بها وواسى منها. ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ، فيواسي منهم حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه.

فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بالتدبر والتعقل والإكثار من التلاوة لقص الفائدة، قص العلم، قص خشوع القلب والاستفادة من كلام الله عز وجل، لا مجرد أنه ختم. المقصود أن يستفيد من كلام الله وأن يحيا قلبه ويرق قلبه ويعمل يعلم ما يتلو. وإذا أردت القرآن وختم في ثلاث أو في خمس أو في سبع فلا بأس، والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث، أقل شيء ثلاث، كل يوم عشرة قليلة، حتى يتدبر حتى يتعقل حتى لا يعجل. وفق الله جميعا. صلى الله إليك يا شيخ، بالنسبة الذي يصلي التراويح في بيته هل ينقصه قيامه مع الإمام صلى الله إليك أو أشياء كثيرة صلى الله إليك فضلها؟ ينقصه فضل الجماعة فقط، فضل الجماعة. نعم والأمر واسع. نعم أحسن الله إليك. نسمع بعد نهاية التلاوة في الإذاعة وغيرها أحسن الله إليك يقول صدق الله العظيم، ما رأي سماحتكم في هذا؟ هذا مو مشروع، هذا أجاده الناس ولهم مشروع، ما كان يفعله النبي ولا الصحابة. تركه أولى، تركه أولى، محل نظر، محل نظر، لأن بعض الأحيان يحتج بقوله وصدق الله واتبعوا. نعم ولكن ليس هذا بالحجة، لأن الرسول ما حفظ عن أنك إذا تلا والصحابة يأتون بهذا فيخشى أن يكون بدعه، يخشى يخشى عليه. أحسن الله إليك. بعض إذا أوتر الإمام سجل قام شفع الركعة بحيث أنه يصلي في بيته ويوتر، إن شفعها فلا حرج، يوتر في آخر الليل لا بأس، وإن ترك الشفع وصرف مع الإمام فهو أحسن إن شاء الله، ويصلي في الليل ما تيسر من دون الوتر، يصلي في آخر الليل ما تيسر، لا وتران في الليل. سبحانك اللهم.